هذا علامة على أن هذا الفعل متعدد. اتصال الفعل بضمير عائد على غير المصدر، طبعا لاحظ أن زيد ما هو المصدر وإنما هو اسم علم. لماذا قيدناه بعوده على غير المصدر؟ لأن حتى الفعل اللازم يعود على المصدر. ولذلك نقول ماذا؟ الاجتهاد اجتهدته هنا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الاجتهاد، يعود على الاجتهاد، والاجتهاد مصدر. الفعل اجتهد فعل لازم ليس متعديا، فعل لازم. نقول اجتهد الطالب، اجتهد الطالب، اجتهد الطالب، هذا فعل لازم، اجتهد الطالب، الطالب اجتهد. فهذا الضمير الذي اتصل به، ونحن قلنا من علامات الفعل المتعدي ان يتصل به ضمير، ولكن الضمير عائد على غير المصدر. اما الضمير الذي يعود على المصدر فانه يتصل بالفعل المتعدي والفعل اللازم، هذا ليس علامه، وانما الضمير الذي يعود على غير المصدر. فاذا عاد على المصدر مثل هذا، مثل هذا اجتهاد هذا مصدر، اجتهد اجتهادا مصدر، فاذا عاد على المصدر هذا لا يعد دليلا على ان هذا الفعل متعدي، لان الضمير الذي يعود على المصدر يتصل بالفعل اللازم ويتصل بالفعل المتعدي. اذا نحن نتكلم عن الضمير الذي يعود على غير المصدر. الفعل هذا المتعدي منه ما يتعدى الى مفعول به واحد، ومنه ما يتعدى الى مفعولين اثنين، ومنه ما يتعدى الى ثلاثه مفاعيل، وهذا اقصاها في كلام العرب. ليس هناك فعل يتعدى الى اكثر من ثلاثه مفاعيل. الفعل المتعدي تكلمنا عن علامات، بقي بالنسبة للفعل المتعدي إلى مفعولين اثنين. الفعل المتعدي إلى مفعولين اثنين قد يكون المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا قد تحدثنا عنه في باب ظن وأخواته. فإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين اثنين أصلهما المبتدأ والخبر، فهذا تحدثنا عن في باب ظن وأخواته في النواسخ. بقي بالنسبة للأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل أعطى، مثل وهب. نقول مثلا أعطيت الفقير درهما، أعطيت الفقير درهما، الفقير مفعول به أول، ودرهما مفعول به ثاني، وأعطيت فعل وفاعل. طبعا الفقير درهم لا يمكن يكون أصله مبتدأ والخبر، الفقير ليس درهم، ولذلك نقول ليس أصله المبتدأ والخبر. أعطيت الفقير درهما، أو منحت الفقير درهما، أو وهبت الفقير درهما. طبعا قد يحدث أحيانا المفعول لغرض بلاغ، وقد يحدث المفعولين لغرض بلاغ، هذا شيء ثاني. هذا طبعا يكون الهدف والغرض يكون غرض بلاغ، مثل كما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى